إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. عملت إيه يا منصور؟ أنا رحت أعمل محضر بغياب أمي، بس قالوا لي مش هينفع يعملوا أي إجراءات إلا بعد 24 ساعة. إيه؟ إيش معنى يعني بعد 24 ساعة؟ هي الإجراءات كده، قالوا لي جايز تكون عند حد من أهله أو مسافرة أو لا قدر الله يعني حصل لها حاجة ومحجوزة في المستشفى. إيه جايز يا منصور، ولو إني يعني دي مش من طبع أمي محاسن تغطس كده. إيه أيوة، أنا مش مطمن لغياب أمي، أصل يعني عمرها ما باتت برا الدار من غير ما تقول. معلش يا منصور، نستنى وإن شاء الله خير. أنا حقوم أعمل لفة كده على مستشفيات المركز. طب يا منصور، خد حد من اخواتك معاك. سالم راح النبراوي يسأل عنها هناك، وعويس بيطقص عليها في البلد، جايز يكون حد شافها. وانتقلنا لمكان الحادث. نحن أحمد محمود الداري وكيل أول النيابة في وجود فريق البحث الجنائي، وتبين من المعاينة أن الجثة لامرأة تجاوزت 60 من عمرها، تدعى محاسن عبد اللطيف حسب ما أفاد الشهود، وقد تم خنقها بإشارب حول رقبتها، لونه بنفسجي في أصفر، وملقاه داخل غيط قصب بملابس البيت. يتم اختيار المعمل الجنائي برفع البصمات والتحفظ على مسرح الجريمة وإبلاغ الطب الشرعي بسرعة تشريحها ومعرفة وقت الوفاة وسببه وسرعة التحريات من جانب فريق البحث الجنائي. البقاء لله يا سيد منصور. متشكرين يا باش. من التحريات اكتشفنا ان في خلافات ما بين زوجتك والمجني عليها والدتك. ايوه، بس يعني عمرها ما توصل للقتل يا باش. أمال مرتي ما بتدبحش حتى فرخة، يبقى ازاي تعمل جريمة زي دي؟ الضغط يعمل اكتر من كده، واحنا عرفنا انها كانت هتجوزك على مراتك، وممكن يكون ده السبب في انها قتلتها. لا لا لا لا لا، أمال ما تعملش كده، واني رضيت أمال والنفوس هديت. ممكن اعرف ايه اللي حصل بينهم قبل ما تختفي والدتك بيوم؟ اني اقول لك يا باشا. ما سمعتش ردك يا منصور، امتى حنروح نخطب وديدة؟ ايه سبق ورديت بدل المرة 10، مش هطلق امال ومش هتجوز عليه. وانا قلت لك طلقها، هتفضل في اوضتها معززة مكرمة. وانت لحد امتى هتفضل من غير عيل؟ ده انت اكبر اخواتك ومراتك دخل على 5 سنين، يعني احنا عدنا العيب وازح، ومن حقك نشوف لك حتة عيل. وهي زنبها ايه بس؟ كان ممكن اطلع عن المعيوب، يعني كانت هتسيبني. حرام حرام يا ام اكسر قلبها، هي ملهاش ذنب والخلفه رزق. يا ابني افهم، العيب اللي عند مراتك ملوش علاج. اسمع كلامي يا منصور، نفسي اشوف لك حته عيل زي اخواتك. لا يا ام لا، مش هقدر اعمل كده، انا ما شفتش منها حاجه، دي شايلاني فوق راسها وعمرها ما زعلتني. وعدم خلفتها مزعلاني، وبعدين انا ما قلتش تطلقها. فكر في كلامي قبل العمر ما يجري، هتزعل شوية وحتتعود على كده، وبعدين عذرك معاك. طب سيبين افكر يا اما. معاك لنهاية الاسبوع، وبعدها برضاك من غير رضاك هنروح نطلب ايد وديدة. اه أنا عارفة أمك، أنا عارفاها، مش هتسكت إلا لما تطلقني منك أو تخليك تتجوز علي. أنا بس بهودها، أنا بهودها على قد عقلها وهي بتنسي. لا يا منصور، يلا نبعد عن هنا، شوف لنا بيت إيجار ونعيش فيه. طول ما هي شايفة أولاد أخوك في الدار هتفضل تعايرني وتزن عليك عشان تتجوز. أنا ما أقدرش في الدار يا أمال، ده ابنها الكبير، ده احنا نبقى مسخرة البلد كلتها. واللي هي بتعمله فيا دي مش حرام؟ طول عمرها مسممة بدني في الرايحة والجاية، وأنا صبري جرب ينفد وما عرفش ساعتها ممكن أعمل فيها إيه. ما هي برضو معذورة يا أمان. وأنا زنبي إيه؟ هي عدم الخلفة بإيدي هتبقى أنت وأمك عليا. تيجي الله فيا يا منصور. إهدي وبلاش العصبية دي، وشوفي شوفي أنا جايب لك إيه. اهدي، ايه اللي في الكيس ده يا منصور؟ افتحي وانت تشوفي. ايه الله، شرب حلو قوي، ده حلو قوي، زوجك حلو قوي يا منصور. الالوان اللي انت بتحبيه، بنفسجي في اصفر. ما تحرمش منك ولا من مجايبك يا منصور، بس والنبي يا منصور ندورها في راسك، ندورها في راسك عشان خاطري. نسيب هنا ونعزل، نعزل لدار لروحنا ونبعد عن زن أمك. أنا ما بقيتش قادرة استحمل الذل وكسرة النفس دي. ده كل اللي حصل قبل مامي تختفي من الدار بيوم. الست الوالدة الله يرحمها كان لها مشاكل مع زوجات إخواتك؟ أمي كانت شخصية قوية ما بيعجبهاش العجب، ومشاكلها كتير مع مراتات إخواتي. صباح الخير يا أحمد بيه. أهلا يا عماد، وصلت لإيه في تحرياتك؟ من خلال تحرياتنا عن القتيلة من الجيران وأهل البلد وزوجات أولادها الثلاثة، كانت ست صعبة أوامرها ماشية على الكبير قبل الصغير، وكلمتها هي اللي لازم تتسمع. وعرفنا كمان إنها من الناس اللي بتحب تسلف، وأعتقد بيبقى في مقابل عن المبلغ اللي بتسلفه. إيه ده؟ في لسه ناس بتعمل كده؟ المحتاج يعمل أكتر من كده. وكان آخرهم أخو مرات ابنها الوسطاني سالم، كان في بينهم مشكلة كبيرة بخصوص موضوع الفلوس دي، وتأخر في السداد، والموضوع مسمع جامد في البلد، بالإضافة إن علاقتها بزوجات أولادها كلها شد ومشاكل، بيغضبوا ويسيبوا البيت ويرجعوا، وكله بسببها. وعرفنا كمان إنها منعا باتا إن حد من أولادها يسكن لوحده، بمعنى ينعزل عن البيت الكبير معاه. طيب اعمل لهم استدعاء ونسمع اقوالهم على ما يوصل تقرير المعمل الجنائي وتقرير الطب الشرعي اللي ممكن يفسر لنا حاجات كتير، وموضوع الاشاره ده هو المفتاح. اسمك وسنك؟ عنايات محمد حمدي مرسي، سني 36 سنة. السيدة امال والسيدة هانم سلايفك قالوا ان في الايام الاخيرة كان في خلافات مع حماتك بسبب وصل امانة على اخوكي يحيى محمد مرسي. الله يرحمها، كانت ست مفترية مع الكل، وما كانش في حد بيقدر عليها. انا عاوز اجابة محددة للسؤال، اخوكي استلف منها؟ كان معذور في جرشين واضطر يستلف منها 50,000 جنيه، وكتبت وصل امانة عليه وتأخر في السداد شوية، وسطني عشان اكلمها تصبر عليه لحد ما يلم حق توريد الفراخ من التجار. يما احنا اهل، اصبر عليه شوية. صبرت عليه بدل النوبة نوبتين، وهو اللي حدد الميعاد، يبقى يلتزم بيه. والله قسما عظما حروح به المركز. طب اعملي خاطر لي، ده انا مرات ابنك. يعني اسكت على حقي؟ اخوك يلهف مني 50,000 جنيه وافضل ساكتة ليه؟ هما 45,000 مش 50,000. اتفقت معه يردهم 50,000، واقل قرش الوصل ده هيكون في المركز. طب هي اما اديله مهلة اسبوع او 10 ايام وهو هيدبرهم. انت عارفة السوق واقف، وكل التجار اللي بيتعاملوا معاه معذورين عشان ظروف اليومين دول. يما مجرد ما هيدفعوا له المتأخر عليهم هيرجع لك الفلوس. هو اسبوع ودي اخر فرصة، بعدها هفضحه في البلد كلها ويبقى هو اللي جابه لروحه. ويحيى اخوكي سدد الفلوس في معادها؟ لا يا سعادة البيه، ما هي حماتي ماتت قبل ما يجي المعاد. قصدك اتقتلت؟ تقرير المعمل الجنائي يا فندم، وصفة التشريح يا فندم لجثة المجني عليها محاسن عبد اللطيف. التقرير بيفيد بقتل السيدة محاسن عبد اللطيف بالضغط على فقرات الرقبة باستخدام إشارب حول رقبتها، وبوجود أثار في أظافر المجني عليها لجلد يعود لقاتلها. ويرجح تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حصلت تقريبا من 3 أيام. معنى كده أنها حصلت يوم الاثنين، لأن البلاغ وصلنا يوم الخميس تقريبا. وأظن يعني في ضوء النتيجة دي عارفة تعمل إيه يا عماد. فهمت يا فندم، وحقوم بكل اللازم من التحريات. كنت حضرتك طلبت المدعوة أمال النجار زوجة ابنها الكبير للاستجواب. لو هي برا خليها تدخل لي. حاضر يا فندم، احنا عاوزين نخلص من القضية دي. مدام أمال، الإشارب اللي حوالين رقبة المجني عليها حماتك هو الإشارب بتاعك، وجوزك اعترف انه ادهولك هدية لما حصل شد مع حماتك وحاول يصلحك. ايوه هو بتاعي يا سعادة البيه، بس انا ما قتلتش حماتي. وبعدين يعني الإشارب دي اخدته مني عنايات مرات سالم. ايوه لما كانت رايحة تزور اخوه، هو مرة تانية يا بيه مرة تانية اخدته هاني مرات عواس وراحت بيه فرح. هي صحيح كانت منكدة عليا ومسممة بدني، بس والله ما قتلتهاش. سلايفك قالوا غير كده. في اليوم اللي قبل تغيبها عن البيت حصل بينكم خناقة كبيرة قوي وهددت بقتلها. كلنا يا بيه كلنا كنا عايزين نخلص منها، من جبروتها وتحكمها فينا، رغم انها يعني تتصرف منديل وجسمها صغير كده، لكن كانت مشيبانة. المواعين اللي في الحوض دي هتفضل لحد الظهر ميدا؟ هاكل وأقوم أخلصهم. هو ده اللي انت شاطره فيه، أكل وبس، واللي من دورك هده بدل العيل 3. يا فتح يا عليم على الصبح يا ولية، اتهدي انت ما بتتعبيش، ولسانك دي ايه ما يعرفش يقول غير السم. أنا بصراحة زهقت من العيشة معاك. أهلا ويسمع كلامي منصور ونغور من الدار دي. إيه وكمان عايزة تعزلي يا بنت النجار؟ طب إيه قولك بقى على نهاية الأسبوع ده هيكتب كتابه على وديدة؟ يا عالم يا عالم، هيحصل إيه من هنا لنهاية الأسبوع الجاي؟ وده اللي خلاك تعجلي بقتلها قبل ما ينتهي الأسبوع. ما حصلش يا بيه ما حصلش. انت كنت فين يوم الاثنين؟ ايه يوم الاثنين مش فاكره. اظن كنت في الدار. لا، متهيالي خرجت. بصراحه مش فاكره اي حاجه دلوقتي. الدافع قوي جدا عند السيد امال النجار يا فندم. انا برضو من رايك يا عماد، وخصوصا انها ما عرفتش تثبت هي كانت فين يوم اختفاء المجني عليها. وعموما البصمات وتحليل الدي ان ايه هيساعد كتير في معرفة الجاني، وعايزك تستدعي كل من عنايات زوجة سالم ابنها الوسطاني، وتستدعي هاني مجودة زوجة ابنها الصغير عويس. تمام يا فندم. افادت سلفتك السيدة امال النجار انك استلفت منها الاشار ورحت بيه مشوار عنايات. ايوه يوم الاثنين رن علي اخويا على الموبايل وقال لي ان ابويا تعبان شويه، فلبست التوب بتاعي وما كنتش لاقيه الطرحه، فامال الله يكرمها ناولتني الاشارب بتاعها حطيته على راسي ورحت اشوف ابويا. لما رجعتي من زياره والدك كانت حماتك موجوده؟ ايوه كانت موجوده، وكان صوتها موصل لوسط البلد من عراكها مع هانم سلفتي. كان ايه سبب العراك ده؟ انا وصلت على الاخر، تقدر تسال هانم وهي تقول لك يا بيه. هو ده مصيرها اللي كانت تستحقه، استحملنا منها ياما وصبرنا عشان خاطر ولادنا، لا راضيه تسيبنا كل واحد منا يعيش لوحده، ولا كانت رحمه حد فينا من المناهده والخناق على اي سبب. عنايات محمد افادت انها عند عودتها من زياره والدها سمعت صوت خناقك مع حماتك. ده العادي يا سعاده البيه، ان ما كنتش انا هتكون امال، وان ما كانتش امال هتكون عنايات، وانا بقى كوم وهم كوم. انا متعلمه لا بعرف أحلب بقر ولا أعرف أنضف بطة أو فراخ. اللي ما يعرفش يتعلم. أنت هنا في الدار زيك زي عنايات وأمال، لا بتشتغلي يا أختي ولا بنشوف منك قرش، يعني زيك زيهم، اللي بيعملوه هتعمليه ورجلك فوق رقبتك، وده آخر كلام حدايا. خشي نفذي اللي قلتلك عليه. مش هعمل حاجة، واللي ما عملتوش في بيت أهلي مش هعمله هنا، وكلامك ده مش هيمشي عليا. قولي يا مسا يا هانم ونجري اعملي اللي قلتلك عليه، وإلا مش هيطلع عليك نهار هنا وحتكوني في ضربوكي، تقعدي لك شهر ولا عشرة ولا حتى سنة وشوفي مين يجي يسأل فيكي. وممكن النهار ده ما يطلعش عليك، انت زودتيها زودتيها قوي، وانا سبق وقلتلك اني غير عنايات وغير امال، ومش هسكت مش هسكت على تهديدك كل شوية. انا لازم اشوف حل عشان نرتاح كلنا. لحد امتى هنفضل نستحمل في نكد وخناق؟ شبابنا بيروح وكله بسببك، كفاية عليكي كده كفاية. وصلت النتيجة احمد بيه؟ بنسبة 90% اقدر اقولك ان اللي قتل محاسن عبد اللطيف والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 اذاعه فقد تفوز بجائزه البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبر. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف فيفيان محمود، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا في لقاء جديد، لقاء الجمعة من 257-87-120 إذاعة. ومن قتل محاسن الأم المتسلطة المرابية؟ يا ترى زوجات أبنائها أمال زوجة منصور، ولا عنايات زوجة سالم، ولا هانم زوجة عويس؟ احنا في انتظاركم وفي انتظار مكالماتكم. فريق عمل النهاردة على هندسة الهواء أسام محمد، الإعداد سهى حسن، وأسعد بصحبتكم أمام الميكروفون عبير صبري. مستمعينا الأعزاء يلا بسرعة اتصلوا بينا على تليفوناتنا 257-92-303 أو 257-84-124. ومن قتل محاسن؟ هي للأدق يعني من خنق محاسن؟ المشتبه فيهن ثلاثة، زوجة الابن الأكبر أمال، وعنايات زوجة الابن الأوسط، وهانم زوجة الابن الأصغر، وكل واحدة فيهم عندها سبب ودافع للجريمة. نبدأ معاكم تلقي المكالمات، نقول ألو. ألو. ألو. أيوة نتعرف بيك. الو. ايوه ايوه مين معايا يا فندم؟ بقول لحضرتك معاكي رباب عبد الباسط. استاذه رباب، مين اللي خنق المحاسن؟ بقول لحضرتك هي عنايات مرات الابن الوسطاني. عنايات، ايه دليلك؟ دليلي ان هي خدت الاشارب من سلفتها يعني الكبيره وكده اللي هي الامان، وخدته وقالت انا راح اشوف اخويا. اثناء وهي راجعه تقريبا هي جايز تكون يعني الحاجه اللي هي الست دي يعني اتخنقت من الاشارب، وهي يعني كانت حتى جانبيه او كده عشان هي خايفه على اخوها من السرقه او كده. ماشي شكرا. يعني ده الدليل. ويعني انا يعني اول اتصال, فيعني حضرتك ربنا يسهل كده وكلنا حسن الشرف. لو اجابتك صح يعني. يا رباب والله لو اجابتك صح ان شاء الله. شكرا ليك يا رباب. يلا بسرعة اتصلوا بينا مستمعينا الأعزاء. ومين اللي خنق الحاجة محاسن الأم المتسلطة والمرابية؟ معانا تليفون, نقول ألو. حسين محمد عبد الجواد. على أهلا بيك يا عم حسين. ربنا يخليك. حضرتك اللي جاني عنايات محمد حمدي مرسي, ودوت طبعا دليل ان هي كانت بتتكلم مع حماتها, وبعدين بتقولها بيعمل خاطر ليا لان اخوها واخد منها 50,000 جنيه. فطبعا هي بتقول لها 45, بتقول لها ايه لا ده هم 50, هو مسيب معانا واخد 50, الحاجات دي هتروح ايه المركز لو ما دفعش فلوس كامله. المهم ان هي هتديها لك بيعمل لها خاطر ليا, ده انا مراتي ابنك وبتاع. فايه رفضت ان هي تعمل لها خاطر. ف اما المحقق بيسلمها بيقول لها انت كنت فين يوم الاثنين؟ باين كانت راحت تزور اخوها لوالدها باين حاجه زي كده يوم الاثنين وهي مختفيه. فهو ده دليل, دليل إدانتها ان هي اثبتت يوم الاثنين يوم الحادث ان هي اللي وهي اللي واخده الاشار من امال مستلفه منها وهي اللي قتلتها بيه. تمام شكرا. والبصمات بتاع خرابيش بتاعتها هي اللي موجوده على المبنى عليها. متاكد من الموضوع ده؟ لسه ما قلناش, لسه في الحل بقى, هنشوف الموضوع ده يا عم حسين. الحل قد اصلا في يوم نزله الاسراء والمعراج. وانت طيب وبالصحه والسعاده. شكرا. ست محاسن كانت أم متسلطة وبتعمل مشاكل مع زوجات أولادها الثلاثة أمال وعنايات وهانم. يا ترى مين فيهم اللي خنقتها بالإشار بالبنفسجي فاصفر؟ تعالوا نشوف. معانا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ عبير؟ الحمد لله. مين معايا؟ إسراء محمد من البحيرة. أهلا يا إسراء. والله ما كانت عاملين مشاكل ووشي يعني, بس هي واحدة منهم هي اللي حبت تضحي بحياتها بقى ومستقبلها وتعليمها علشان الموضوع ده. لا يا واحدة منها ضحت. مين فيهم بقى؟ هانم. هانم المتعلمة. هانم المتعلمة هي اللي ضحت. هي اللي قتلت. هي اللي هتضيع مستقبلها كله عشان خاطر الاثنين دول يعني. دليلك ايه؟ دليلك ايه يا اسراء؟ والله بصي هي اسماء, وانت ايش ضمنك انك هتعيشي لنهايه الاسبوع؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه وطبعا التهديد يعني. كلهم هددوها يا اسراء. هم كلهم بقى مين وش, بس هي بقى دي حبت ان هي تعمل نفسها بقى ايه مش عايزه تحلب الجاموسه يعني. صعبان عليها ماشي. فطبعا هي هتخسر بقى شغلها ومستقبلها وحياتها عشان خاطر ايه قتل. ما كانت ممكن يعني, المهم يعني عشان بس ما تضيعش الوقت. هي قالت لها يعني انت نهايتك قربت انها هددتها تهديد واضح. فهتلاقي ايش ضمنك كمان من ضمن اللي هتعيشي نهايه الاسبوع. خلاص هي بالعينه باينه يعني زي ما بيقولوا. تمام هنشوف الموضوع ده في اخر الحلقه. شكرا ليك يا اسراء. شكرا يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. الإشارب اللي منصور جابه هدية لزوجته أمال البنفسجي فاصفر, هو ده اللي اتخنقت بيه الأم محاسن. يا ترى الإشارب ده هو الدليل؟ يعني مين اللي خنقها بالإشارب؟ أمال صاحبة الإشارب, ولا عنايات اللي استلفت الإشارب, ولا هانم اللي لبست الإشارب في الفرح؟ يلا بسرعة اتصلوا بينا على 257-92-303 و257-84-124. ومعانا اتصال, نقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير يا أستاذ عبيد. مساء النور. مع حضرتك أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. أهلا بيك. الثانية التي قامت بعملية الاغتيال هي مدام عنايات. الدليل الأول هو أن مدام عنايات قامت بانتكاب هذه العملية لأن حماتها كانت تعاملها معاملة سيئة جدا فقامت بانتكاب هذه العملية. الدليل الثاني هو أن عنايات هي الوحيدة التي كانت تحتفظ بالإسنج في توقيت العملية لأن شقيقها اتصل عليها وعندما رجعت وجدت حماتها بتتخانق مع هانم فانتهزت هذه الفرصة وقامت بانتكاب هذه العملية حتى تتهم هانم بانتكاب الجريمة. السلام عليكم يا فندم. شكرا يا فندم. جريمة النهاردة سهل جدا والجاني واضح جدا لكن في ثلاثة مشتبه فيهم أمال ولا عنايات ولا هانم. لو فكرنا شوية بس صغيرين في أقوال المشتبه فيهن هنعرف مين اللي قتلت الأم المتسلطة المرابية محاسن. معنا تليفون نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك محمد حسين مع حضرتك. محمد حسين منين يا أستاذ محمد؟ من المنيا وانا مسافر دلوقتي وبرضه متابعكم. دي حاجة تساعدنا. اهلا بيك واهلا بكل كل اللي في القطر معاك. والله اهلا بحضرتك يا فندم متشكر جدا لزوح حضرتك. اهلا بيك. طب قولي بقى مين اللي قتلت محاسن؟ انا وجهة نظري هي عنايات يا فندم. عنايات. دليلك ايه؟ الدليل ان هي فندم عايزة تخلص من الفلوس بتاعت اخوها وهي حماتها كمان مش صبرة على الفلوس تمام؟ فهو بقى انتهزت الفرصة ان معاه تاخد الاشارة بتاع امال وفي مشاكل فيه بين امال وبين حماتها فقالت انا يعني نقنقها بالاشارة تمام ونلبس الموضوع بقى الامال. ده رقم واحد. رقم اثنين الدليل الثاني ان هو في التكريم معمل الجنائي بيقول ان فيه اثار يعني اثار جلد كده ده بتاع اخو عنايات ده بتاع اخو عنايات؟ اه يعني كان معاها؟ كان معاها. ماشي اوكي يعني ماشي. انت اللي شفتهم انا ماليش دعوه. لا يا فندم احنا اللي حققنا معاهم. شكرا يا استاذ وان شاء الله نعمل ان احنا ان شاء الله نكون من الفائزين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا وانا مبسوط جدا انا اسمع صوت حضراتكم والله بالتوفيق دايما احنا بنتشرف ان في مصر في حاجه كويسه زي برنامج حضراتكم والله. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. من خنق محاسن؟ يا ترى هي أمال ولا عنايات ولا هانم؟ ويلا بسرعة عشان الوقت بيجري فاضل ربع ساعة تقريبا. 257-92-303 و 257-84-124 دي أرقام تليفوناتنا ونقول ألو. ألو. ألو. أيوة. معك فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء منين يا فاطمة؟ من القاهرة. القاهرة. قولي مين اللي قتل يا مين اللي خنق يا فاطمة؟ هي هانم. هانم شمعنا؟ علشان أمال ادت الإشارة بالعنايات وعنايات رجعت الإشارة بعد ما رجعت من عند والدها وهانم وبعد ما رجعت من عند أخوها يعني وبعدين هانم هي اللي أخذت الإشارة بآخر واحدة وما رجعتوش وبعدين هي متعلمة وعارفة أن هي لما عارفة مكان الفقرات وكده فعارفة تقدر تقتلها أو تموتها يعني تخنقها إزاي بالإشارب وتلف الإشارب على الفقرات عشان تموتها تموتها بالإشارب. يعني تفتكري واحدة ما بتعرفش تحلب البقرة هتعرف تموت وعارفة مكان الفقرات وتموت وتخنق إزاي؟ ماشي يا فاطمة. أوكي شكرا لك يا حبيبتي. شكرا. لسه معاكم مستمعين جايزتنا الأسبوع ده 500 جنيه مش عايزينها تروح لغاية دلوقتي. مين اللي خنق محاسن الأم المتسلطة اللي عاملة مشاكل مع البيت كله وكمان مرابية بتسلف فلوس بالفايدة؟ تعالوا بينا نعرف من الاتصال الجاي. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ نهدى عبد العال من اسكندرية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. قولي لي بقى يا أستاذة ناهد، مين اللي خنق عينيات؟ مرات سالم اللي هو الزوج الأخ الوطني. عينيات ليه بقى؟ دليلك إيه؟ هي آخر واحدة خدت الإشارب، قالت في التحقيق أنا خدت الإشارب من أمان وكانت رايحة يوم الاثنين، بعدها المبني عليها اختفت من يوم الاثنين وبلغوا عنها يوم الخميس، بعدها على طول اختفت. يعني توقيت ارتداء الإشارب هو هو الدليل. هي الإشارب، وبعدين تقرير المعمل الجنائي بيقول إنها مخنوعة بإشارب بنفسجي في أطفر، هو نفس الإشارب اللي جابه زوج أمان لهدية لمراته. هي آخر واحدة خدت الإشارب واعترفت، قالت انا لما رجعت لقيت في خناقه بين هانم والمجني عليها. هي استنتها بقى عشان تخلص اخوها عشان ما يرجعش الفلوس. استنتها خلصت الخناقه مع هانم وراحت داخله خانقاها. هي عندها 35 سنه، يعني شابه قويه، وبتقول انها ست حماتها ست ضعيفه قوي تتلفف منديل، يعني هي تقدر ان هي تخنقها بالاشارب وتخلص اخوها وما يدفعش الدين اللي عليه. تقرير المعمل الجنائي بيقول ان الاظافر لسه ما عرفناش لسه ما عرفناش المعمل الجنائي يقول ايه. عموما شكرا يا استاذه هنا. شكرا يا استاذه. يلا بسرعة اتصلوا بينا، ومين اللي خنق محاسن الأم المتسلطة اللي عاملة مشاكل مع أزواج زوجات أبنائها؟ معنا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. مساء النور. مساء الخير. أهلا بيك، تعرف بيك فن. أحمد سيد أحمد. أحمد سيد أحمد، منين يا أستاذ أحمد؟ من القاهرة. القاهرة، قول لي بقى مين اللي قتل محاسن؟ أولاً دي حماس صعبة، يعني لو حاجة صعبة إحنا في أيام مفترجة مش عايزين نجيب سيرة حد يا أحمد. أيوه. أوكي ربنا يسامحها بقى، قول لي مين اللي خنقها؟ كانت تستاهل الخنق يعني، الله يرحمها. هي هانم. هانم. هانم ليه بقى دليلك إيه؟ دليلي انه الأداة القتل كانت الأشرب، والأشرب ده كان بتاع منال، ومثبت ان هي اختفت يوم الاثنين. امال مثبت ان هي اختفت، الحمام اختفت يوم الاثنين، واخر واحده رجعت بالأشرب كانت انيات، ورجعت لقيت حماتها بتتخانق مع هانم، وقالت لها هانم انا مش زي، يعني مش زي الاثنين التانيين، يعني انا استثنائيه، يعني بتكتشف انا زي هسكت زي بيت البيتين التانيين. فهي خدت الأشارب وخنقتها، هو الجلد ده هيطلع جلد، يعني أثار من، يعني هانم خدت الأشارب من عنايات وخنقت المحاسن، وهي حماتها حاولت تقاوم فخربشتها بقى بضوافرها فبقت أثار من، هنعرف من المهم هنعرف في نهاية الحلقة إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ أحمد. شكرا. يلا بسرعة اتصلوا بينا مستمعينا الأعزاء على تليفوناتنا 257-293-273-584-124 وجايزتنا 500 جنيه للأسبوع ده. ومين اللي خنق محاسن؟ يا ترى هي أمال ولا عنايات ولا هانم زوجات أولادها؟ معنا تليفون نقول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عبيد؟ الحمد لله يا فندم. معاك محسن شحاته، محمد مولاي ابو العيله. محسن شحاته. الحمد لله يا حاج محسن، وحضرتك طيب بالصحه والسلامه. مين اللي خنق محاسن؟ هو عنايات. عنايات. وكانت هي لما جت هانم، فهانم اتخانقت، كانت هي اخر واحده معاها الاشارب، فلما اتخانقت طبعا في الخناقه وبتاع، طبعا التانيه قلعت الاشارب رمته في اي مكان، فعنايات شايفاه وعملت حسابها ان هي ده هي الخناقه دي ممكن يبقى ايه تتهم فيها هانم، فراحت واخده الاشارب. وكان هو اليوم الاثنين اللي هو نفس اليوم اللي هو طلعت لابوه فيه اللي هي اتقتلت فيه محاسن، وهو ده الدليل ادانتها. وعشان خاطر موضوع الفلوس قالت لها اخر الاسبوع انا هفضحه في البلد وهعمل واسوي وكده، فطبعا ده من ضمن الاسباب، يعني الاسباب. والله اعلم بقى، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. وهيلاقوا في ضوافرها بقى الجلد بتاع عينيا. ان شاء الله هنشوف عليه اعرف بعمل طبيب الشرعي. شكرا لحضرتك. شكرا يا حاج محسن. الوقت بيجري بيجري ومش فاضل كتير. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عبيد؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك طيب؟ تعرفي معاكي صبري حليم من شبرا خيمة. استاذ صبري. ايوه النهارده ان شاء الله الجنيه هي عنايات. عنايات دليلك ايه يا استاذ صبري؟ الدليل اللي هي كانت واخده الاشرب وبعدين ما قالتش انها رجعته لصاحبتها فده دليل ادانتها. هو الاشرب كان محتفظه بيه وهي اللي خانقه بيه. ماشي يا استاذ صبري شكرا لحضرتك. شكرا شكرا مع السلامه. محاسن ام متسلطه وبتسلف بالفايده مرابيه يعني. في مشاكل بينها وبين امال زوجة ابنها الكبير وعنايات زوجة بنت ابنها الوسطاني وهانم زوجة ابنها الصغير. يا ترى مين فيهم اللي خنقتها بالاشارب البنفسجي فاصفر؟ معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ احمد ادم. احمد ادم من القاهرة. القاهرة. ممكن استأذنك نوطي الراديو استاذ احمد لو سمحت؟ تمام حصل. مين اللي خنق محاسن يا استاذ ادم؟ مرات ابنها الصغير المتعلمة هانم. دليلك ايه؟ هي اخر واحدة خدت الشرب من امال. اخر واحدة خدت الاشارب. تمام يا فندم. ده الدليل؟ هو ده الدليل. انا اخر واحدة خدت الاشارب وما رجعتوش. ماشي شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. العفو. يلا بسرعة مستمعينا الوقت بيجري ومش فاضل كتير. معلى تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124 مستنيينكو. ومعانا اتصال نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ اسمي هند علي أمين. هند علي أمين. منين يا هند؟ من بولاق. بولاق. من بولاق. ايه الحكايه؟ اهالينا بولاق بيسمعونا بشكل مكثف. ده بدوخ لغايه ما بوصل لكم والله العظيم. احنا كده بنحب ندوخ حبايبنا. انا ثاني مره بس اوصل وفي ناس بتوصل بقول ما شاء الله عليهم بيوصلوا ازاي كده. لا والله بصدفه والله. حظهم بقى يا هند. قولي لي مين اللي خنق محاسن يا هند؟ هانم. هانم. الثقه دي قولي لي ليه هانم ليه؟ عشان خاطر هي اخر واحده خدت المنديل راحت حضرت بيه فرح ورجعت قتلت بيه. ورجعت قتلت بيه فعلا. شكرا ليك يا هند. لاني عنايات لاني عنايات لما روحت لقيتها كانت بتتخانق مع هانم. هي كانت بتتخانق مع الكل. هي اتخانقت مع الكل يعني. ما سابتش حد ما اتخانقتش معاه. هانم اخر واحده اتخانقت معاه وقالت والله لا خلص عليها. تمام. وبعدين هي كمان ما بتعملش شغل في البيت في الدار فضوافرها سليمة وزي الفل يعني. هانم. هانم وهي هانم. شكرا. ايه الحقد اللي بلاش النفسانة الحريمة دي يا هند. شكرا ليكي. العفو يا حبيبة قلبي. شكرا. الحل سهل جدا لو ركزنا في التفاصيل. يا ترى مين اللي خنقت محاسن؟ امال ولا عنايات ولا هانم؟ معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ معاك هاني مصطفى بدو عيش. هانم. هاني. هاني. هاني مصطفى. اهلا بيك يا استاذ هاني. منين يا استاذ هاني بتكلمنا؟ السجن القطور غربيه. قطور غربية. أهلا بيك وبأهل الغربية. يا مرحبا. أهلا وبأهلا. قولي بقى مين اللي خنق محاسن يا أستاذ هاني؟ عنايات. ليه بقى؟ مرات ابن الوسطاني. ليه؟ وهي في أثناء الحوار اللي كان ما بينها وما بين المحقق وكل المحقق ده حجمها قليل وتتصرف من دي. طب إزاي إن عرفت إن هي اتخنقت وحجمها اتخنقت إلا إذا كانت هي اللي قامت بعملية الأكل؟ الكلام ده ساعه ما كان قبل ما يقول المعمل الجنائي قتلي. والخلافات اللي كانت ما بينها وما بين اخوه الفلوس اللي كانت عليه, لان هو في خلال اسبوع لو ما اخوها ما سددش ال 50,000 جنيه هتفضحه. طيب كل واحد منه لله. شكرا يا استاذ. مع السلامه. شكرا جزيلا. مع السلامه. حوالي 5 دقائق من دلوقتي وينتهي الوقت المخصص لتلقي المكالمات. بسرعة اتصلوا بينا على تليفوناتنا. جايزة النهاردة 500 جنيه مش عايزينها تروح. معنا اتصال نقول ألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك تامر مصطفى محمد. تامر مصطفى محمد منين يا أستاذ تامر؟ من المنصورة. المنصورة. الله, النهاردة وجه بحري يعني ربنا مسيطر. قل لي مين اللي خلق محاسن يا أستاذ تامر؟ اللي خلق الست دي أمال مرات ابنها اللي كانت عايزة تتجوزه. أمال اللي هي مرات ابنها الكبير منصور. بالظبط. ليه بقى؟ لأن هي وهي بياخدوا أقوالها قالت إن أنا سلفت الأشرب ده لفلفتها الاتنين. وهي الراجل جاب لها الأشرب ده قبلها بيوم. هي قالت إن أنا سلفتها الأسبوع ده الأشرب مرتين لفلفتها. والأقوال وهم بيسردوا الحكاية. الراجل جاب لها الأشرب قبلها بيوم لأنها اتقتلت بعدها بيوم على طول. تمام. شكرا ليك يا أستاذ تامر. العفو يا معانا اخر مكالمتين عن مين اللي خنق الام المتسلطه المرابيه محاسن. يا ترى هي امال ولا عنايات ولا هانم؟ تعالوا بينا ناخد الاتصال قبل الاخير. الو. وعليكم وعليكم السلام. مين معايا؟ ايمان الشحات. علي. ايمان الشحات منين يا ايمان؟ المنصوره. قولي لي مين اللي خنق محاسن يا ايمان؟ عنايات بمساعدة أخوها. يعني عنايات وأخوها. عنايات وأخوها. طيب. لأن المعمل الجنائي بيقول إنها مربوطة من رقبتها كده يعني, وشها للي بيقتلها. وكمان ضوافرها فيها جلد, ودول ناس مثلا فلاحين أو كده, فالطبيعي الست محجبة, فلو هي ماسكة اللي قدامها ده وبتزور في رقبته الهدوم مش هتوصل تخترق الضوافر, مش هيخترق الجلد, هيخترق مثلا رقبة واحد مكشوفة يعني زي راجل أو اللي هو أخوها. وفي نفس الوقت لقوا جثتها في أرض القصب. يعني معنى ذلك إن مش واحدة ست اللي خدتها وعملت فيها كده وراحت رمتها في الغيط. يعني مثلا هي عملت وخدت أشرب سلفتها عشان تبعد الشبهات عنها. وأخوها كان مثلا على تواصل ومثلا راح رمى الجثة بقى بعيد, وهو مثلا مش مع يعني إيه اللي هو يعني أنا معاكي, أنا بسمعك أهو معاكي متابعة. هو السبب هيكون برقبة أخوها, هو اللي في إيد الست. قصدك الجلد اللي في برجلد أخوها اللي في رقبة اللي في في في, في ضوافر الست يعني. بتنجد بيه كده زي بتقرصه أو بتخنقه أو بتبعد عنه. بتبعد عنه يعني ماشي. يعني حاولة مثلا تقرصه عشان يبعد عنها, فالجلد قام داخل جوه ضوافرها بقى. فده واحد مثلا مثال أساس يعني كده أو رقبة. شكرا ليك يا إيمان. شكرا جزيلا. آخر مكالمة النهاردة وجايزتنا 500 جنيه مش عايزينها تروح. مين اللي خنق محاسن الأم المتسلطة؟ ألو. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تعرف بيك أستاذ عبير. زي حضرتك. مروان محمد حمزة. مع حضرتك مروان حمزة. أهلا بيك يا أستاذ مروان. أخبار حضرتك؟ تحياتي ليكي وتحياتي للأستاذ وسام والأستاذة صوصة, وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا ليك وكل سنة وأنتم طيب. منين يا أستاذ مروان؟ من اسكندرية. الله, اسكندرية وأهل اسكندرية. قول بقى يا أستاذ مروان مين اللي خنق محاسن؟ هي طبعا عنايات, اللي هي مرات ابنها. عنايات. ليه دليلك ايه ان عينيها تقلقت؟ اول حاجه طبعا هو اليوم اللي اتقتل فيه محاسن. هي كانت رايحه لباباها ولبسه الاشارب لاخوها لاخوها لباباها اخوها اخوها راحت لاخوها عشان خاطر يعني تتكلم معاه وكده وتشوفه اكيد موضوع الفلوس اللي عليه وكده. تمام. وكانت لابسه الاشارب اللي هو البنفسجي في اصفر اللي هو اتقال عليه اللي عمل مشاكل ده. ايوه بالظبط. فلما رجعت شافت ان في راك ما بينها وما بين هانم. فهم هي كانت امال بتقول في الاول خالص ان هي طبعا لما بيتعاقوا مع بعض بيسيبوا البيت ويمشوا. فاكيد هي انتظرت لما هم مشوا كلهم لان هي لابسه لبس البيت مقتوله بلبس بيتها. وبتتكلم معاها واكيد هي رفضت تسيب يعني تسيب لها الفلوس وكده فراحت خانقاها بالاشارب من ظهرها اكيد لان هي ست قويه فاكيد كانت هتقابلها يعني. وبعد كده راحت رميها بقى لان امال قالت ان هي بتتصرف منديل يعني صغيره حجمها. فاخدتها اكيد شالتها وراحت رميها في القصب ولا في الطينه. شكرا ليك يا استاذ محمود. الله يحفظك جدا. تستاهل بصراحه يعني ما ربنا يرحمها بقى. شكرا ليك يا استاذ مروان. شكرا ليك. مع الف سلامه. مستمعينا الاعزاء انتهى وقت تلقي المكالمات. تعالوا بينا نعرف الحل صحيح لجريمة النهاردة ونرجع لكم تاني عشان نختار اسم الفايز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. هيا عنات افضل مستني كتير. انا اللي عندي قلت يا بيه. واحنا عندنا بصمات ايدك على رقبة المجني عليها. وعندنا نتيجة تحليل الدي ان ايه اللي اثبت ان اثار الجلد اللي كان في ضوافرها من الحمض النووي بتاعك. ده غير الخربشة اللي في وشك. بالاضافة بقى لاهم دليل وهو زيارتك لوالدك يوم الاثنين يوم قتلها واختفائها. وبكده انت اخر واحدة لبست الاشارب. طب ما انتوا عارفين كل حاجة هو عايزين مننا ايه بقى؟ تحكي بقى كل اللي حصل في اليوم ده. رحت لأبوي عشان اطمن عليه. سلمتك يابا. ايه اللي حصل؟ الضغط عيلي عليا. معرفناش لنا ولا اخوك نلم فلوس حماتك. تقوم تعمل فروحك كده؟ هكلمها يابا. هكلمها ولا خلي سالم يكلمها؟ ماني كلمت سالم وقال لي صعب هي مصممة ولو ما سددتش الفلوس في الميعاد هتودي وصل الأمانة الجسم وتجرسنا وسط البلد. هتصرف يابا هتصرف بس ما تعملش في روحك كده. انت ممكن تروح فيها بسبب الولية دي منها لله. ايه كل تجار التجزئة اللي بتعامل معاهم مزنوقين وحالتهم صعبة ومحدش منهم قادر يدفع اللي عليه. واني عزيرهم الدنيا مولعة نار لكن هي مش عايزة تعذر. واخوك باع الغوشتين اللي في ايد مراته بس ما جابوش نص المبلغ اللي عليه. مش عارفة عزرائيلنا فيها ليه عمالة تعذب فينا ولا حدش من ولادها قادر عليها. بس انا هوقفها عند حدها. معاش ولا كان يابا اللي يفضحك او يفضح يحيى اخويا. تدي اخوك مهلة اسبوع وان شاء الله انا هدبر المبلغ. ما تفكرش كتير يابا في الموضوع ده واسيبه عليا انا هتصرف. روحت من دار ابويا لدارنا وانا بغلي وصعبان علي اخويا. ولما جربت من الدار سمعت صوت خناجتها مع هانم وكانت هانم كل خناجة تاخد بعضها وتروح على دار ابوها تقعد لها اسبوع ولا اتنين على ما يصالحها عويس. فاتدريت وطلعت السطح وكانت امال حدا الشيخة مسعدة عشان موضوع الخلفة وطلبت مني ما اقولش لحد. وشوية وكانت هانم خارجة من الدار وبعدها دخلت على العقربة حماتي. اول ما شافتني بصت لي وقالت جاية فاضية ولا مليانة؟ فاضية. يبقى قوم ادور على وصل الأمانة ومن نجمة أكون في المركز. يا ولية دخل أحفادك. إن ما كانش ليه عندك خاطر أعملي خاطر لأحفادك. عايزة تودي خالهم المركز وتفضحي في البلد. والولو عليكي بدري يا بنت مرسي. قلبك على أخوكي ومحروق عشانه. أنا فلوسي تلزمني عمل لي فيها تاجر وهو ما حلتوش 50,000 جنيه. ده طب خدي العشرين ألف اللي دبرهم واصبري على الباقي. عايزة فلوسي كاملة يكونش معاه وعايز يأكلهم عليا. لا يعني مش لقمة سهلة. هروح أحضر الوصل. ما حستش بنفسي إلا وأنا بشد الإشارب من على راسي وبلفه حوالين رجبتها، وكان ظهرها لي، خدتها على أخوانا عشان عارفة أنها جوية رغم أن جسمها جليل، لكن كانت عفية حاولت تفلفص مني، بس أنا كنت ناوية يا قاتل يا مقتول، وقتلتها وريحت الكل من شرها. وجريت على المطبخ أخدت طبق الغسيل الأخضر وحطيتها فيه، وفردت على الطبق ملاية ورفعته على راسي وعلى أقرب أرض قصب ورميته، ورجعت بالطبق على الدار وحطيته مكانه، وراح من بالي إن أفك الإشارب بتاع أمل من حوالين رقبتها، وهو اللي كشفني هي تستاهل اللي جرالها. أنا مش ندمان يا بيه، مش ندمان. خذ المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. بعد ما عرفنا الحل الصحيح للغز جريمة النهاردة هذا الأسبوع، تعالوا بينا نختار اسم واحد من الفايزين اللي معانا. اختاري يا سهى. قول. ناهد عبد العال من اسكندرية. ناهد عبد العال من اسكندرية هي الفائزة النهاردة بجائزة 500 جنيه. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإن شاء الله لقائنا الأسبوع الجاي مع جريمة جديدة و500 جنيه جديدة. قام بتمثيل في الأدوار صلاح عفيفي أبو عنايات، وسهير البدراوي في دور محاسن، وعادل خلف في دور منصور، عبير منصور في دور عنايات، يوسف عبيد في دور الضابط، أحمد الطماني في دور المحقق، أمال العزازي في دور أمال، وميرفت محمد في دور هانم. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة دراما بوليسية من تأليف فيفيان محمود. الإعداد سهى حسن. على هندسة الهواء أسامة محمد. الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي. وكان معنا مخرجا من استوديو الهواء أيمن فتيحة. أسعدت بصحبتكم أمام الميكروفون عبير صبري.